بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو اللقاء السابع في منظومة الحائية لابن أبي داود، وتكلمنا في الدروس الماضية على الأسماء والصفات وعلى مسألة القرآن وعلى مسألة الرؤيا وعلى مسألة اليد وعلى مسألة النزول، طبعا من باب أشار فأشار. واليوم عندنا مسألة القدر، مسألة القدر. وإن كان كثير من شرح هذه المنظومة قالوا كان ينبغي أن يقدم القدر بعد ماذا؟ هذا البيت بعد فضائل السلف الصالح، وبعضهم قال كان ينبغي أن يقدمه عند الأسماء والصفات، عند الأسماء والصفات. لكن هذا البيت حقه التقديم أم التأخير خلاف بين العلماء. ومسألة القضاء والقدر صنف فيه العلماء مصنفات كثيرة قديما وحديثا، ومن أحسن ما صنف فيه ما جاء في مجموعي البخاري ومسلم في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، فجمعوا أحاديث طيبة وآثار تتعلق بماذا؟ تتعلق بالقضاء والقدر، كما جمع الحافظ ابن القيم كتابا قيما، بل يقال إنه من أفضل ما كتب في مسألة القضاء والقدر، من أفضل ما كتب. وطبعا القضاء والقدر هو ركن من أركان الإيمان، الأركان الستة للإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره في رواية حلوه ومره من الله تعالى. وكما كان يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بأن القضاء أو القدر هو الباب في العقيدة. ومعنى الباب في العقيدة يعني ممكن الواحد تجد يقول إنه إن عقيدته صحيحة، ولكن في القضاء والقدر تزل الأقدام، في القضاء والقدر تزل الأقدام. ولذلك كان عبد الله بن عباس يقول كلمة وعبارة جميلة، وهذه العبارة ينبغي أن تحفظ. يقول القدر نظام التوحيد، القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر فقد نقض تكذيبه توحيده. وهذه عبارة مهمة جدا، القدر نظام التوحيد، لا يمكن أن ينتظم التوحيد إلا إذا آمن الإنسان بالقدر، ولو عمل من الحسنات البيض ما عمل. فعدم إيمانه بالقدر أو شكه أو شيء من هذا القبيل يستأصل ويغسل ما عنده من التوحيد، ويصبح كأن عليها ركاما من الغمام. فلذلك قال القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر فماذا يقع؟ فقد نقض تكذيبه توحيده. هذا عبد الله بن عباس هو الذي قال القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر فقد نقض تكذيبه توحيده. لأن لا يمكن أن يكون التوحيد بدون الإيمان بالقدر. ولذلك كان يقول الإمام أحمد كلمة فيها مبتدأ وخبر ولكنها جامعة، مبتدأ وخبر. القدر قدرة الله، القدر قدرة الله، إذن جمع في هذه الكلمة كل شيء. حتى قال بعض مشايخنا إن هذه الكلمة التي هي مبتدأ وخبر هي جمعت كل الآيات التي وردت في القدر: إن كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة، إلا كلمة واحدة وهي كن فيكون، كن فيكون، وما أمرنا وكان أمر الله قدرا مقدورا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون، ثم جئت على قدر يا موسى، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فكان أحد مشايخنا إذا ذكر هذه العبارة القدر قدرة الله يذكر لنا آيات كثيرة من هذا النوع، يذكر لنا آيات تتعلق بهذا النوع. فكل شيء بقضاء الله وقدره، فالخير من الله والشر من الله، ولكن لا ينسب إليه. أما قضاء وقدر فمن الله. قل كل من عند الله، قل كل من عند الله خلقا وتقديرا، وما كسبا فمن من؟ فمن الخلق، فمن البشر. كل شيء يقول البخاري في أفعال العباد، ذكر أثر لابن عباس أيضا، كل شيء بقدر، كل شيء بقدر، حتى وضعك، وضعك يدك على خدك، حتى الوضع يضع يده على خده بقضاء الله وقدره. لكن افهموا أيضا، تعلمون أن هناك حديثا رواه مسلم يبين هذه المقولة التي قالها الإمام أحمد والمقولة التي قالها عبد الله بن عباس حبر الأمة. يقول حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، كل ما يصدر من الإنسان فبقضاء الله وقدره، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. إذن سبق في علم الله عز وجل أن لا خير فيه. فكل شيء يصدر من الإنسان، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. والقضاء والقدر، قبل أن نتكلم على مراتبه، هناك بيت، وأنا أذكر أنني نظمت هذا المسائل القضاء والقدر لكن في أبيات كثيرة، لكن هناك بيت لأحد المشايخ جمع فيه أنواع القدر، بيت مفرد، قال علم كتابة، علم كتابة مولانا مشيئته، علم كتابة مولانا مشيئته، هذا الصدر مشيئته، علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه، وهو إيجاد وتكوين، وهو إيجاد وتكوين. هذا بيت واحد، احفظه. إذا حفظتم هذا البيت تكون قد حصلتم المراتب الأربعة. العلم، يلا أذكر لي هذه الأربعة محمد. العلم والكتابة والمشيئة والخلق، الخلق هو إيجاده وتكوينه. ولذلك الحديث المعروف في القدر، وما أظن أن طالب علم لا يعرف هذا الحديث، وهو في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، كتب الله مقادير الخلائق، هذا في صحيح مسلم عاصم، كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وعرشه على الماء، وفي رواية وكان عرشه على الماء، كتب المقادير. ها فهمت؟ يعني قبل إيش؟ قبل خلق السماوات والأرض بكم؟ بخمسين ألف سنة. وحديث آخر، إن أول ما خلق الله القلم، إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، فقال له اكتب. هناك رواية كثيرة، يعني فجر في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، ما قال له اكتب، جرى بما هو كائن إلى يوم القيامة، في تلك الساعة جرى يكتب. في رواية وإن كان فيها ضعف، يا رب وما أكتب، وما أكتب، فكتب كل شيء. ولهذا العلماء يقولون مسألة القدر مسألة عويصة، وإذا ذكر القدر فأمسكوا، وما ينبغي أن يدخل الإنسان في القدر، لأن من هنا يأتي الشيطان. ولذلك الصحابة رضي الله تعالى عليهم كان يأتيهم الشيطان ويقول الله خلق العالم وخلقك، فمن خلق الله؟ فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أوقد وجدتم ذلك؟ بل قالوا يا رسول الله أحدنا يقع في صدره ما لو يسقط من السماء أحب إليه من أن يتكلم به. فقال إذا وجدتم ذلك فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله أو لا إله إلا الله أو قرأوا سورة الإخلاص، يعني آثار كثيرة في الموضوع. وفي رواية قال لهم ذاك صريح الإيمان. إيش هو صريح الإيمان؟ الشك صريح الإيمان؟ لا. إيش هو؟ هذا يدل على أنك يعني إيمانك قوي بحيث أن الشيطان يحاول يزعزعك بها. صريح الإيمان يعني الدفع. أنا كنت أقول كيف يعني صريح الإيمان؟ هذه مسألة الشك. حتى في السجن قرأت كتاب قدر تعظيم الصلاة، فوجدت أن المقصود به ذكر آثار لعل تسع آثار أو أكثر، تسعة آثار أو أكثر، يعني ذاك صريح الإيمان، يعني أحدنا لو يخر من السماء لا يتكلم بذلك، يستعظم ذلك. فاستعظامه ودفعه ورده وعدم تكلمه بذلك هذا صريح الإيمان. إيمانه يحجزه ويمنعه من التكلم به، هذا هو صريح الإيمان. صريح الإيمان أين يتجلى؟ بالدفع والذب. فإذا فما ينبغي للإنسان أن يتتبع؟ وأمرنا أن ننتهي، قال فانتهوا وقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله أو لا إله إلا الله أو اقرأوا سورة الإخلاص. وأنتم تعلمون كما يقول العلماء الشيطان كاللص، وركزوا جيد، الشيطان كاللص، واللص لا يقصد إلا البيت العامر. هل رأيتم لصا يقصد بيتا خاربا ليسرق منه؟ إنما دائما يقصد إيش؟ البيت العامر. كذلك الشيطان لا يذهب إلى بيوت الفاسقين، وإنما يقصد البيوت العامرة بالإيمان لأنها يحارب هؤلاء. أما من كان ضالا مضلا هذا خلاص، هذا من أتباعه ومن جنوده، ومن جنوده. واضح؟ طيب، إذن ولذلك كان القضاء والقدر من مزالق الأقدام. فينبغي أن يؤمن الإنسان القدر قدرة الله، وكل شيء كائن فبقضاء الله وبقدره. وأيضا كما كان يقول أحد مشايخنا رحمه الله هو الشيخ عياد، ما قدره الله عليك كائن لا محالة حتى ولو كان كنت مقعدا لا تستطيع أن تفر من قدرك. الأقدار مقدورة والأرزاق مقسمة والآجال محددة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء علمه لعبد الله بن عباس في وصية رائعة، واعلم، وكلمة علم لا يؤتى بها إلا لأمر مهم، تنبه فسألقي إليك أمر مهم، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء أنكر نكرة شيء مهما كان هذا الشيء كبيرا أو صغيرا جليلا أو حقيرا. أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، قد كتبه الله عليك. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. والغريب انظر الحديث ماذا يقول في الآخر، رفعت الأقلام وجفت الصحف. إيش معنى هذا؟ معنى أن هذا كتب من زمان قبل خلقك وأنت في عالم الضر. يعني الواحد إذا كتب والكتابة حديثة العهد كيف تكون؟ خضراء. إذا كتبت بالمداد ممكن إذا مسحته يمسح، لكن هذا يبس كناية عن القدم، كتبه في القدم. فلذلك ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولهذا السبب قالوا طوائف القدر على أقسام، القدرية. والغريب قالوا بأنهم سموا قدرية لكونهم ينكرون القدر، وهذا من ماذا؟ من الأضداد. المفروض أن يقال منكروا القدر ولكن سموهم القدرية. فعندنا القدرية وعندنا الجبرية وعندنا القدرية يعني أدخلوا معهم المعتزلة، وعندنا من آخر؟ أهل السنة والجماعة. إيش معنى القدرية؟ القدرية قالوا بأن الله قدر الخير ولم يقدر الشر كما يقول المعتزلة، فالشر منك، الشر منك. والجبرية قالوا الإنسان لا قدرة له في شيء، هو إيش؟ كريشة في ماء بالريح، كريشة في ماء بالريح لا قدرة له في شيء. فإذا فعل المصائب الطامة الموبقة يقول هذا قدر عليه، هذا قدر عليه، وهذا خطأ. ولذلك الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، ولكن قدر الله عز وجل الأشياء في الأزل. ومسألة القضاء والقدر يعني قد تجتمع وقد تختلف، في بعض الأحيان يقال للقضاء هو القدر ويقال القدر هو القضاء، ما قضاه الله في الأزل وما قدره في الأزل نفس الشيء، ثم يبقى يعني سواء كان في الماضي أو في الحال أو في الاستقبال كله يشملهما، وطارة يختلف على حسب السياق كما قالوا في الإسلام والإيمان، وكما قالوا أيضا في المسكين والفقير، يعني تجتمع وتفترق، تجتمع وتفترق. وتنسب أبيات للإمام الشافعي من أعظم الأبيات، وحتى يقول ابن عبد البر من أعظم ما نسب للإمام الشافعي، ويرى ابن عبد البر على أن النسبة إلى الشافعي صحيحة، وهي أبيات أربعة. وهذه الأبيات قالوا بأنها أحسن ما سبك الشافعي، والشافعي طبعا كان شاعرا، لولا الشعر في العلماء يزري لك لكنت أشعر من الشعراء. قال ما شئت كان وإن لم أشأ، ما شئت كان. ولهذا ابن عبد البر يقول من أثبت ما نسب إلى الإمام الشافعي، أبيات أربعة. قال ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، يعني إذا شاء الله عز وجل كان، وإذا لم يشأ لم يكن. إذا شئت شيئا لم يشأه الله هل يكون؟ أبدا، لأن مشيئتنا تابعة لمشيئة الله عز وجل، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وما شئت إلا، ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، خلقت العباد على ما علمت. ولاحظوا هنا خلقت العباد على ما علمت، يرد على القدرية النفاة ويرد أيضا على المعتزلة، لأنهم أشبهوا ماذا؟ أي طائفة من طوائف الكفر؟ المجوس، المجوس الذين يؤمنون بإله النور وإله الشر وإله الظلمة، إله الخير وإله الشر. ولذلك الإمام الشافعي دائما يقول إن الله عالم فعل الإنسان وكتبه، ولكنه لم يشأه ولم يوجده، وإنما خلقه الإنسان، خلقه الإنسان. وهذا أجمل ما يرد على الطوائف ضل. اكتب أبيات ثم اكتب هذه الكلمة، ماذا قال الإمام الشافعي؟ خلقت العباد على ما علمت، وفي العلم يجري الفتى والمسن، وفي العلم يجري الفتى والمسن، الكل يجري في علم الله عز وجل، يعني ما جرى في الأزل، يعني سواء كان شابا أو كان مسنا. على ذا مننت وهذا خذلت، على ذا مننت وهذا خذلت، ما شئت كان وإن لم أشاء، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، وفي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت. فهمت أبي طاسي؟ رحمك الله، فهمت الأبيض؟ ما شئت كان وإن لم أشأ، يعني ما شاء الله يكون وإن لم أشأ أنا، وما شئت أنا ولم تشأ أنت لا يكون. فهمت؟ واضح. خلقت العباد على ما علمت، وليس على علمنا نحن، على ما علم الله عز وجل، وفي العلم يجري الفتى والمسن، المسن الفتى يعني الصغير والكبير. على ذا مننت، من الله على هذا وخذل هذا، من هذا بالطاعة وخذل هذا، على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وإذا لم تعن، أو وذا لم تعن، وهذا أعنت وذا لم تعن، واحد أعنته وواحد لم تعينه يعني خذلته. فمنهم شقي فمنهم شقي ومنهم سعيد، فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن، ومنهم قبيح ومنهم حسن. ها العلم، لاحظتم هذه الأبيات كلها تتعلق بعلم الله عز وجل، وهذا معنى قول الشافعي، يعني يقول ناظر القدرية بالعلم، دائما كان يقول ناظر القدرية بالعلم، فإن جحدوا كفروا وإن أقروا به خصموا. ناظر القدرية بماذا؟ بالعلم. إن جحدوا كفروا ما سبق في علم الله، وإن أقروا به خلاص تبطل خصم، تبطل عقيدتهم. فلذلك هذه أبيات من أعظم الأبيات كان يذكرها. فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن، ومنهم قبيح ومنهم حسن، كما قال الله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يعني قال الله عز وجل لمن شاء منكم فيها الرد على من؟ على الجبرية، على الجبرية. وما تشاءون إلا أن يشاء الله عاصم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله فيها الرد على من؟ على القدرية. وما تشاءون إلا أن يشاء الله لمن شاء منكم، قالوا نحن لا نشاء شيئا، فإذن رد عليهم بهذا. ولهذا قال ماذا قال المصنف رحمه الله تعالى، قل البيت وبالقدر المقدور أيقن فإنه، يعني أيقن من اليقين والاستقرار، أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيا، دعامة أيقن. أيقن إيش معنى أيقن؟ من اليقين أيقن، يعني بالقدر المقدور أيقن، يعني آمن بالقدر المقدور، يعني الذي قدره الله والذي صدر من الله. أيقن مأخوذ من ماذا؟ من اليقين، ضد الشك. أيقن اليقين ضد ماذا؟ ضد الشك، وهو ما وقر في القلب وصدقه العمل، اليقين. لأن اليقين ضده ماذا؟ الشك، ضده الشك. فإنه دعامة عقد الدين، الدعامة بكسر الدلماء. من هذا قتادة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي ليلا قال أفأتيت، وكاد النبي صلى الله عليه وسلم يسقط من وجهه وهو كان نائما على دبته، قال فجعلت ظهري دعامته، دعامة. إيش معنى الدعامة؟ حتى لا يسقط. معنى الدعامة يعني إذا كان عندنا بيت يريد أن يسقط نضع له دعامة. شيء الدعامة؟ ها؟ نضع له شيئا، ها؟ أساس، نضع له أساس، عماد البيت، عماد البيت يقال له دعامة. العود الكبير نضعه حتى لا يسقط الحائط أو حتى لا تسقط الشجرة، فنقول إيش؟ وضعنا له دعامة، وضعنا له دعامة. والعقد بكسر العين، شو العقد؟ العقد المقصود به القلالة، القلالة يعني، لكن عندما يطلق. والدين آل هنا للعهد كما سيأتينا إن شاء الله ونبين معنى العهد هنا في الدين. طيب الإيمان بالقدر دعامة عقد الدين، أفيح الدين، أفيح. ركزوا معنا، ركزوا معنا. الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر خيره وشره من أركان الإيمان. والإيمان بالقدر أو القدر يستدل به في المصائب وليس في المعارف، يستدل به في المصائب وليس في المعارف. أفيح بمعنى أوسع، وليس أفيح عاصم بمعنى أوسع، وليس في مدى. البعض يأتي وينتحر ويقول قدر الله عليه، البعض يتعامل بالمخدرات ويقول قدر الله علي ذلك، فقالوا بأن القدر لا يستدل به على المعايب إنما يستدل به على المصائب. والقدر كما سبق أن قلنا لكم منه المعلق ومنه المحقق، والذي يقع فيه المحو ويقع فيه التغيير أيهما؟ المعلق. كيف المعلق؟ ركزوا معنا. الشوكاني له رسالة في الموضوع، عندما ذكر أحاديث وردت فيه لا يرد القدر شيء إلا الدعاء، لا يرد القدر شيئا إلا الدعاء، الدعاء يرد القدر. وأيضا ذكر قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، وذكر أثر ابن عمر على ضعف فيه كان يقول اللهم إن كنت كتبتني في لوح من الأشقياء فامحني واكتب لي من السعداء، واكتب لي من السعداء. وذكر أيضا من أحباء ينسى، معنى أن ينسى أن يؤخر، إنما النسي زيادة، النسى بمعنى التأخير، من أحباء ينسى في أجله ويبارك في رزقه فليصل رحمه، فليصل رحمه. الشوكاني كتب في هذا الحديث رسالة. لاحظ أي واحد منا كتب له كتب الله عليه أجلين، صحيح؟ كم كتب لنا؟ أي يوم كتب الله علينا كتاب؟ كتاب. هل كتب كتاب واحد أم كتابين؟ ها كتاب. وأنت ها طيب ما الدليل؟ ها زين أحسنت، قال لك ثم قضى أجلا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، وأجل مسمى عنده. كم أجل عندنا؟ أجلان، أجل عند الله، قضاء. هذا محقق ولا معلق؟ محقق. وأجل عنده. قال الشيخ أيمن إذا وصل رحمه سيكون سيموت في عمره 120 سنة، وإذا لم يصل رحمه سيكون في عمره 60 سنة. هذا المعلق، هذا المعلق، هذا الذي قال يمحو الله ما يشاء ويثبت، ويثبت يثبت ما شاء ويمحو. ولذلك المحقق لا يقع فيه تغيير. شيخ هذا المعلق عند الله. آه نعم. هذا اللوح المحفوظ. المحقق. اللوح المحفوظ. المعلق أجل عند الله عز وجل. عند الله ثم قضى أجلا، وأجل مسمى عنده سبحانه وتعالى، وأجل مسمى عنده. ولذلك يعني يقول القضاء القدر، كيف الإنسان إذا كان القدرية ينكرون القدر والجبرية عكسه، وأهل السنة وسط، أهل السنة وسط يقول على أن الله خلق علينا وقدر علينا كل شيء، ولكن الإيجاد لنا خلق وقدر يعني الكفر والإيمان، لكنه لم يرضى الكفر ورضي الإيمان، وجعل لنا الخيار فيما نعلم وفيما لا نعلم. نحن إيش؟ نحن مسير، أما فيما نعلم فنحن مخير. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. كل شيء خلقه الله، ولذلك قال وخلق كل شيء فقدره تقديرا. إذن كل شيء مقدر عند الله عز وجل. ولهذا البيت الذي ذكرت لكم الأول في مسائل المراتب القدر، أولا الجهة الأولى أو المرتبة الأولى جهة العلم به، جهة العلم به. والجهة الثانية أو المرتبة الثانية جهة كتابته، جهة كتابته في ماذا؟ في اللوح المحفوظ. ولذلك قيل له اللوح المحفوظ لأنه لا يستطيع أن ينظر إليه أحد، ما يحكى عن الغزالي وما يحكى عن غيره نظر إلى اللوح المحفوظ، هذه خرافات. وما يذكره الدباغ هذه خرافات. وما يذكرونه عن الإمام شيخ ابن تيمية بأنه قال كتب الله ذلك في اللوح المحفوظ، وزادوا عليه بأنه قال نظر إلى اللوح المحفوظ، هذه كلها خرافات. شيخ ابن تيمية قال ستنتصرون إن شاء الله، كتب الله ذلك في اللوح المحفوظ، يقصد آيات ولينصرن الله من ينصره، ويقصد إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ويقصد وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ويقصد أيضا ولله العزة ولرسوله وللمؤمن. هذه الآية التي يقصد، لا يقصد كما يقول البعض. وبعضهم عندنا في المغرب قال على أنه إذا كان الشيخ الإسلام ابن تيمية نظر في اللوح المحفوظ فما يمنعني أن أنظر إليه أنا؟ هذا كله هراء. إن هذا اللوح المحفوظ ما قيل له محفوظ إلا إذا أي واحد ينظر إليه يكون محفوظا ولا غير محفوظ؟ لا يكون محفوظا. الجهة الثالثة والمرتبة الثالثة ما هي؟ المشيئة. المشيئة مشيئة الله التي قدر يعني شاءها في وقته. ومنها جهة أخرى ما هي؟ الخلق والإيجاد. الخلق والإيجاد الذي خلقه الله عز وجل، وكل شيء ينزل بماذا؟ بقدر الله، وما ننزله ها إلا بقدر معلوم. إلا بقدر معلوم. نعم. الصح أن يقال العلم والكتاب هذا كان قبل الخلق، والمشيئة والخلق كان عند الإيجاد وعند خلقه. هذا قال بعضهم، قاله حتى ابن تيمية هذا قال به. المهم على كل مسألة القضاء والقدر، قضاء الله عز وجل وقدره للأشياء، قالوا بأن هذه أعم، القضاء يكون أعم من القدر. القضاء يكون أعم من القدر لأن القضاء يأتي ويكون معناه القدر، لذلك نقول إن الله قضى الأشياء. معنى قضاء؟ قدرها، قدرها. فإذا المراد به هنا أعم. ولذلك كان يقول ابن عمر ويرفعه للنبي ولا يصح، يرفعه للنبي ولا يصح، لا تكلموا بشيء من قدر فإنه سر الله. لا تكلموا بشيء، يعني لا تتكلموا، هناك تاء محذوفة وما بالتاء أين ابتدي، لا تكلموا بشيء من قدر فإنه سر الله، ولكنه لا يصح مرفوعا. فلا تفشوا سر الله، في تمام الحديث يقول فلا تفشوا سر الله. وكان يقول عبد الله ابن عباس وكذلك علي بن أبي طالب، وإن كان المقولة اشتهرت عن علي بن أبي طالب، قال القدر سر الله فلا تفشوا، القدر سر الله. وقالوا أيضا القدر سر من أسرار الله لا نعلمه، بل أكثر من ذلك. قال بعضهم كلاما عجيبا، قالوا ركز، حتى قالوا في عبد الله بن عباس وقال أيضا قالوا في علي كان ينظر إلى قدر الله من وراء الستر، ها ستر رقيق. هذا طبعا كلام يقال، لكن قالوا القدر سر الله لا يعلمه أحد من خلقه، لا يعلمه أحد من خلقه. بل قال بعضهم ليس هذا، ليس هذا هو القصد، هذه مقولة معروفة ومشهورة، سواء سلمت أو لم تسلم، وفعلا قدر الله، قدر الله سر. لذلك ركزوا معي في مسألتين. المسألة الأولى، من نعم الله علينا يا عاصم أننا لا نعرف القدر، وأنا نظمت هذا في القول الرزين في صفات رب العالمين. من نعم الله علينا أننا لا نعرف القدر. هل كنا نعرف أن هذا من بريطانيا وهذا من الدنمارك وهذا من الدنمارك وهذا من لبنان وهذا من المغرب وهذا من المغرب وهذا من موريتانيا، نجتمع هنا في موريتانيا؟ لا نعلم هذا. هل كنا نعلم أنني أنا كنت أعلم أنني سأسجن 30 سنة؟ هذا لا علم لي به. فمن نعم الله أننا لا نعلم القدر. هل نعلم متى سيموت أبناؤنا ومتى سنموت؟ لا نعلم هذا. هذا سر من أسرار الله، وهذا فيه خير لنا. وعندما يقع القدر، عندما يقع سبحان الله يوفق الله وينزل الصبر، فإذا صبر الإنسان كان مأجورا وإلا كان مأزورا. عجبا كما في الصحيح، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا. وأنا قد رأيت بأم عيني أشياء لا تتصور، ومع ذلك عندما وقعت كان حفظ الله عز وجل، ستر الله عز وجل كان حاضرا. واحد كان معنا في السجن عين برجة في الدار البيضاء في الوقت التعذيب، عندما كنا في غوانتانامو سيلا ثم نقلنا إلى عين برجة. كان هناك أخ هو ميكانيك، حتى الصلاة ما كان يصلي، وعندما أرادوا أن يجمعوا الناس صاروا يجمعون، جمعوا 7,000 ليكون الملف غليظا لترضى عنهم أمريكا وتأتيهم أيضا لأنهم يحاربون الإرهاب بين قوسين الإسلام. فكان هذا الإخوة يقول له يا ميكانيك ستحكم 3 أشهر، ستحكم 3 أشهر أو 6 أشهر، شكوا مني فكان يبكي بكاء، فكان يقول يا شيخ عمر شيخ عمر، كان بيننا حاجز حاجز حديد، شيخ عمر قل له نعم نعم مكذ، يقول قل لم يتقي الله ما بك، يقول هؤلاء يقول على أنني سأحكم بستة أشهر، فأنا أضحك وأقول له أنت إن شاء الله ستحكم بالمؤبد، فيضحك، فشاء الله يحكم بالمؤبد، وكان له صبر عظيم، وكان يأتيني ويقول تصور ماذا يقول، نياشيني أفضل من نياشين، أعلى من نياشينك، نياشين هو ما يعلق على صدر الإنسان الاسم والقراد، فكان يقول نياشيني أكثر من نياشينك، كيف؟ قال أنا محكم بالمؤبد وأنت 30 سنة، مع أن أنا لست شيخا وأنت شيخ، يعني انظر ويضحك ما شاء الله، وكنت كنا أنا ذاك من نوعين من المصحف، من نوعين من الورق، من نوعين من القلم، من نوعين من كل شيء، فكنت أدرسهم وألقنهم المتون، وكنت بدأت معهم من 40 نووية ختمناها، وبدأنا من صحيح البخاري، بعد أن قرأنا كثير من المنظومات الصغيرة كالبيقونية وكالورقات وكالأجرومية، فكان يجتهد ما شاء الله، مع أن الرجل ما كان حتى الصلاة ما كان يصلي، فأصبح يصلي ويلازم الصلاة في الوقت. انظروا في الأول كان يبكي من 3 أشهر أو من 6 أشهر، ولما جاء المؤبد إذا بقضاء الله عز وجل، وجاء إيش؟ جاء لطف الله سبحانه وتعالى، جاء لطف الله سبحانه وتعالى، فلذلك كان القدر قدرة الله، فمن جحده فقد جحد قدرة الله عز وجل، فمن جحده فقد جحد قدرة الله، وقالوا القدر سر الله في خلقه. الشاهد أين أردت أن أقول، قال بعضهم القدر سر الله في خلقه لا يطلع عليه حتى يوم القيامة، لا يطلع عليه حتى يوم القيامة، قدر الله كذا وكذا، هل اطلعت على ذلك؟ لم تطلع عليه حتى يوم القيامة، ربما لا تطلع عليه، هل يسأل ربنا؟ لا يسأل عما يفعلون يسأل، واضح؟ لذلك قالوا لا يطلع عليه حتى يوم القيامة، ولذلك ذكروا المراتب الإيمان ومراتب القدر، فذكروا أن قدر الله عز وجل من نعم الله أننا لا نعرف القدر، المسألة الثانية أن القدر سر من أسرار الله تعالى لا نعلمه حتى يوم القيامة، لا نعلمه حتى يوم القيامة، لا نطلع عليه حتى يوم القيامة، وبقي الخلاف في مسألة القدر، لأن الله عز وجل كما سبق أن قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما خلق الله ماذا؟ اختلفوا في الأول يا عاصم، هل أول ما خلق الله القلم أو شيء آخر؟ هل العرش أول مخلوق أم القلم؟ العرش. هنا خلاف بين العلماء، بعضهم قال أول ما خلق الله القلم، وبعضهم قال أول ما خلق الله العرش، والذي قال أول ما خلق الله العرش استدلوا بماذا؟ استدلوا كتب الله مقادير الخلق قبل أن يخلق ماذا؟ السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان وعرشه على الماء، وكان عرشه على الماء أو وعرشه على الماء، وعرشه على الماء، فقالوا إذن العرش أسبق، وبعضهم قال الذي استدل بأن القلم بماذا استدل؟ بحديث النبي إن أول ما خلق الله، إن أول ما خلق الله أو أول ما خلق الله ماذا؟ القلم، القلم، ثم قال له اكتب، ثم قال له اكتب، قال وما اكتب؟ هذا أيضا قلنا يعني بعض العلماء قال فيه ضعف، والصحيح أن له طرقا ولذلك حسنوا، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة، وفي رواية إلى أن تقوم الساعة، إلى أن تقوم الساعة، ولكن ابن القيم فصل فقال الناس على 3 أقسام في هذه المسألة، القسم الأول طائفة قالت أول ما خلق الله العرش، وطائفة قالت أول ما خلق الله القلم، وطائفة فصلت، وطائفة فصلت، ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر أبياتا، والناس مختلفون في القلم الذي، والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء، هذا يقول في النونية، والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان. إذن هذا اللي يقول في النونية مختلفون فيه، ما المقصود به؟ المقصود بهذه الأقوال الثلاثة، المقصود به هذه الأقوال الثلاثة، والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده، هل كان قبل العرش أو هو بعده، أو هو بعده، هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان عند أبي العلا الهمذان، قولان عند أبي العلا الهمذان. تعرفون ماذا قال أهل الحديث؟ الهمذان إذا كان بالذال المعجمة يكون بفتح الميم، الهمذان الحديث السيوطي نبه على هذا، إذا كان بالذال المعجمة لا تقول الهمذاني، قل الهمذاني، وإذا كان بالذال سكل الميم الهمذاني، هذه قاعدة عند أهل الحديث، ولهذا قال قولان عند أبي العلا الهمذاني الهمذاني. والحق أن العرش قبل، لأنه والحق هذا التفصيل، والحق أنه والحق أن العرش قبل لأنه، هذا يقول ابن القيم، والحق أن العرش قبل لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان، كان ذا أركان، والحق أن العرش قبل لأنه، والحق أن العرش قبل لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان، كان ذا أركان، كان ذا أركان، وكتابة القلم الشريف تعقبت، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان، يعني جاءت الكتابة وأوجدت يعني مباشرة، لم يكن هناك فصل يقوم، إن هذا هو تفصيل، فيكون العرش أولا ثم كتابة القلم تعقبت. إذن أبيات أربعة ذكر فيها التفصيل الثلاثي المعروف، ما هو التفصيل؟ اقرأوا الأبيات، قل الأبيات، قل عبد الخالق الأبيات، ها ارفع صوتك، والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء، كتب القضاء به من الديان، كان قبل العرش أو هو بعده، قولان عند أبي العلا الهمذاني، والحق أن العرش قبل لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان، وكتابة العلم الشريف، وكتابة القلم الشريف تعقبت، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل، من غير فصل زمان، من غير فصل زمان. ولذلك يعني العلماء قالوا يكون هنا يأتيكم بهنا السؤال، يعني هذه المسائل لا يعلمها إلا الله، ولكن يطلع عليها بعض الخواص، مثلا الملك المكلف بالجن يقول يا رب أذكر أم أنثى، يا رب أحي أم ميت، يا رب أشقي أم سعيد، إن أحدكم يجمع خلقه في بطنه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون نطفة، إلى أن يقول ثم يؤمر بأربع كلمات، بكتم رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، هذا أطلعه الله على ذلك، هذا الملك أطلعه الله على ذلك، أطلعه الله على ذلك. فقد يقول قائل إذا كانت هذه كتابة كيف عرف هذا؟ نقول أطلعه الله على ذلك، نعم أطلعه الله على ذلك سبحانه وتعالى، فنقول ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، من قبل أن نبرأها. إذن مرتبة العلم أولا، ثم مرتبة الكتابة في اللوح المحفوظ، ثم مرتبة المشيئة، ولهذا البيت الذي ذكرت لكم رتبها، إذن فتكون المرتبة الأولى شيئا العلم، ثم المرتبة الثانية مرتبة الكتابة في اللوح المحفوظ، ثم مرتبة المشيئة والإرادة عند وقوع الشيء، ثم مرتبة خلق الشيء وإيجاده. ثم عندنا المعتزلة، وعندنا معه من المعتزلة ماذا قال؟ تعلمون أن أول فتنة وقعت، أول فتنة وقعت ما هي؟ القدرية، أول فتنة وقعت في زمن الصحابة، وكان صاحبها من؟ معبد الجهني، وهذا من البصرة، وكان عنده حظ من العلم، نصيب من العلم، وكان يقال له معبد بن خالد، وقيل معبد بن عبد الله بن عويمر، ويقال مات بعد الهزيمة عندما كانوا خرجوا يومئذ مع الأشعث، أصابته جراحة فمات، وكان أول من تكلم بالقدر، وهذا أول من تبرأ به عبد الله بن عمر، قصة معروفة التي ذكرها مسلم في صحيحه. ثم هذا بعد ذلك جادل ودافع واستتابه عمر، كذلك كان عند طيب، إذن هؤلاء الذين كانوا قالوا إن ماذا قالوا؟ قالوا إن الأمر أنف، إن الأمر أنف، لذلك عبد الله بن عمر يعني تبرأ منه، وكان يمدحه عمرو بن عبيد، وعمرو بن عبيد هذا خبيث، والذي كان قال رأى في النام في المنام يحك آية الصفة يمحوها، وهو الذي ذهب إلى المقرأ وطلب منه أن يغير، وكلم الله موسى تكليما، وجادل به غيلان أيضا، وهو ابن أبي غيلان أبو مروان. ويقال على أنه كذلك كان أبو مروان من موالي عثمان، واستتابه عمر بن عبد العزيز، ثم ظهر أنه زعم أنه تاب، ثم ظهر أنه رميته وصلب على باب الشام، صلب على باب الشام، ووقع له أيضا ما وقع لي الذي ذبحه خالد. نعم، وهكذا. فما زال المبتدعة يكثرون، كانت القدرية ثم الجبرية ثم دخلت المعتزلة، وكان أول من قال بالقدر بعد ذلك أيضا عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء، واعتزل مجلس الحسن البصري، ويقال إنه قال لهم اجعلوهم في حش الحلقة، حش الحلقة يعني آخر الحلقة، فكانوا يزعمون أن الإنسان يخلق ماذا؟ أفعاله، يخلق أفعاله. فالجهم بن صفوان، هذا نتكلم عليه إن شاء الله، الجهم بن صفوان أظهر نفي الصفات والتعطيل، وعندما أظهر نفي الصفات والتعطيل أخذه الجعد، أخذه من؟ الجعد بن درهم، فضحى به خالدش، أخذ الجعد بن درهم فضحى به خالد بن عبد الله القصري، بماذا؟ أين؟ بواسط. وكان جام بعده بخراسان، فأظهر مقالته هناك، واحد بواسط واحد بخراسان، لما أظهر مقالته تبعه كثير من الناس، وقتل أيضا على يد سلم بن أحوز، أيضا قتله بخراسان، والناس للأسف كانوا يتبعون كل من ينعق، وكما قال أحد مشايخنا الناس البشر على وزن البشر على وزن بقر، على وزن بقر أو على وزن حجر، كلما جاء أحد تبعوه، وكلما أبدى شخص شيئا تبعوه، ولذلك القضاء والقدر فيه كلام طويل، وما ذكرناه يكفي، ولنعلم أن كل شيء بقضاء الله وقدره، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان، والقدرية مجوس هذه الأمة، وكما أن المرجئة أيضا يهود القبلتين، والله عز وجل كتب الحسنات والسيئات، ونؤمن بذلك ونؤمن بكل ما قدره الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم وأحكم. ونقف هنا لأن باب القدر يعني يحتاج إلى جلسات، لكن يكفي ما أشرنا إليه، مجرد رؤوس أقلام ومجرد إشارات فقط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.